السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، تفضل. أسألك الدعاء أولا. الله يوفقنا وإياك لكل خير يا رب. اللهم آمين. بصراحة شيخ مصطفى، هو الكلام أثناء الأذان في حرمانية؟ لا، ليس في حرمانية ولا إثم. يعني في حد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله، الملائكة تلعن من تكلم؟ لا لا، ليس لهذا اصل. جزاك الله خير. وياك وياك. الشاشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم نعم يا حبيبي، وضح صوتك. الصوت غير واضح. واضح يا شيخ دلوقتي؟ إلى حد ما. تفضل. هل القول بخلق القرآن كفر؟ حكم عليه عدد من العلماء بذلك. هل له مخالف؟ لا لا أعلم، لا أعلم. والعلو، إنكار العلو؟ إنكار العلو ضلالة من الضلالات. ليس كفرا؟ السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا حمد بن رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، الشقق اللي بتبقى بعقد ثلاثي بس بدون فوائد. الشقق اللي بتطرح بعقد ثلاثي ما بيني وما بين البنك وما بين وزارة الإسكان بس بدون فوائد لمدة 7 سنين، كيف بدون فوائد؟ نعم، كيف بدون فوائد؟ ممكن ترسل لنا صورة العقد؟ لأن كلامك غير صحيح. يعني هي الإقساط ثابتة. كلامك غير صحيح. ارسل لنا صورة العقد على هذا الرقم 010-990-57. حاضر. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخ مصطفى البلوي. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. ربنا يحفظك يا رب. يا رب وإياكم. بقول لحضرتك دلوقتي، لو واحدة على صيام، يعني من كانت على صيام رمضان اللي فات. أيوة. فهي حامل دلوقتي. طب مش هتعرف تقدر عليها يعني. يعني رمضان اللي جاي دوت عليها برضه صيام. تريد ولو بعد حين. يعني في ذمتها برضو صح، ما تطلعش على حاجة. نعم. ما تطلعش على حاجة. لا ما تطلعش على حاجة. تتكلم بس. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. محمد جبور ولا غبور، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيكم ويحفظكم. وإياك يا رب. تفضل. الله يعني ممكن. التاجر الذي يأتي بأبقار أعزكم الله للإتجار فيه يأتي بماذا؟ بأفقار الله يسلمكم. أفقار؟ أيوة بقر أبقار. هي. نعم للمتاجرة فيها عجول وكذا إلى آخره ويأتي بها من هنا ويتاجر هنا ويبيع وكذا كيف يزكي؟ هناك اتجاهان. الاتجاه الأول أن تعتبر كعروض تجارة وتزكى كما تزكى عروض التجارة، والقول الثاني أن لا شيء فيها لأنها معلوفة، أنها معلوفة بقر معلوف والزكاة لم هي نعم وليست سائمة. والأحوط الأول والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك يا شيخ. نعم بقول لحضرتك أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. سألي. حضرتك دلوقتي في واحدة عايزة تعمل كارد علشان تزوج بنتها. طيب ده حرام ولا؟ حرام. كارد الفائدة ربوية حرام. ماشي يا شيخ. وسؤال كمان بعد إذنك. نعم. في واحدة دلوقتي عايزة إن هي مثلا تتطلق من زوجها في عند المأذون علشان تاخد معاش والدتها وتتزوجه عرفي إنها معاش، يعني هذه تغش الدولة يعني برضو قدام ما ينفعش. نستطيع نفتي أبدا على هذه الصفحة بالغش ولا التزوير. التقيؤ في نهار رمضان لا أعلم دليلا ثابتا على أن القيء يفطر، وحديث من استقاء فليقضي ومن زرع القيء فلا شيء عليه ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الحبيب، ربنا يبارك في عمرك رب. وياكم تفضل. بس أول شيء بس نسألك الدعاء مولانا، والسؤال الثاني اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم. هل الآل يا مولانا مقصود كرامة الرسول فقط أو جميع من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، الآل هم من حرمت عليهم الصدقة. يعني كلمة الآل أحيانا تطلق على الأتباع، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وبلا شك أن آل فرعون منهم رجل مؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون فلا يدخل فيهم، وزوجة فرعون مؤمنة سيدة من نساء الجنة. فالآل هنا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هم أتباع فرعون. وأحيانا تطلق الآل ويراد بها أهل بيت الرجل، ومنه قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الذكر أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأحيانا تطلق الآل على الذين حرمت عليهم الصدقة، هم المعنيون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن آل محمد لا نأكل الصدقة، لا نأكل الصدقة. فليس المراد بالآل الأتباع بلا ريب، لأن الصدقة حلال لأتباع محمد الذين هم من أهلها. واضح؟ واضح يا مولانا، جزاك الله خير. نسأل لك الدعاء يا مولانا، ربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك. حبك الله يا أبا أسد. هل أنت المأذون يا أبا أسد أو غيرك؟ فما أدري، الشبه شبهه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم. موسى. نعم نعم. لو أخ طالب إن هو يقعد مع خطيبته أو الأخت اللي هو متقدم لها، وطالب مثلا من الولي المرأة أو المحرم إن هو يبقى مثلا إيه، يبقوا قاعدين في مكان، المكان ده مفتوح وكل حاجة، والقصة الباب مفتوح والناس هم معديين وشايفينهم من وقت لآخر مش كل الوقت. ليه؟ لماذا هذا؟ هل دي تعتبر؟ لا لماذا؟ لا مش خلوة، لكن لماذا هذا؟ هو كلام أيضا يؤذي الأولياء، يؤذي ولي الفتاة هذا الكلام. نعم. إذا باح له أن يكلمها في الهاتف يستفسر منها على بعض الأشياء لا بأس، لكن يكون هو جالس معها والولي بعيد لا، ما ينفعش كده خلقا. نعم هم هم بيقولوا يعني بيقولوا دي خلوة ولا ما تعتبرش؟ لا مش خلوة، ليست خلوة بس ليست من الأخلاق الحسنة. نعم سامي. خلوة لكن لماذا؟ السلام عليكم. يهدي ولي الفتى. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك فضيلتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب وفي علمك. وياكم. معلش كان في سؤالين بس. اتفضل. السؤال الاول، في انا فاتح محل موبايلات وعندي اجهزه موبايلات وكده. ففي شركه جات لي من ضمن الشركه جالي اللي هو هيمول لو هو زبون جاي ياخد تليفون مني عايز يقسط التليفون معاهوش فلوس كاش. فهيكلمهم وهم هيجوا هيديني الفلوس كاش وهم يقسطوا لبعض. فكده انا اللي انا فهمته من فيديوهات لحضرتك قبل كده ان كده ربا، بحيث اللي هو ما تملكش وما حسش واخدها فاخدها عنها بالنسبه له. فهل ده هيكون حرام عليا؟ هذه حيلة من حيلة الربا. انا بالنسبه لي انا هي الربا بالنسبه لهم، بس هيكون برضه حرام عليا ان انا لو اديت التليفون، انا اللي هيديني الفلوس كاش هسلم التليفون. هو بس صورة من صور التعاون على الاسم والعدوان. تمام حضرتك. الله يسلمك. تمام. السؤال الثاني معلش، الوقت في نفس المحل انا محفظة فودافون كاش اللي حضرتك عارفها. ايوه. انا شغال يعني ما بيجيش لي زبون معين بعت فلوس عليا. انا نظام شغلي ان انا باخد اللي بيجي اكنه بيبيع له الرصيد اللي عنده على المحفظة وباخد عليه فلوس زيادة، واخد الرصيد تاني اعمل حد تاني بفلوس اقل. هل الفلوس الزيادة ديت فيها كده ربا؟ لا وضح لنا. يعني مثلا انا قاعد في المحل الزبون. السلام عليكم. السلام عليكم. كل قال لو خدت فلوس تبي طالق حسب الموقف، هي ترى أنه قصد لو كنت، ويؤكد أنه لو كنت أخذت فلوس يؤكد أنه قصد بعد ذلك. القول قول الزوج. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا استاذ الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. وياك. الله يكرمك. بقول لحضرتك انا عندي صيدليه وكنت بطلع الزكاه حسبة على التاريخ الميلادي بقى لي 4 سنين. عليك ان تدفع الفروق. يعني ارجع احسب من الاول تاني ولا احسبها ازاي؟ لا، انت الان تخلفت عن الزكاه كل سنه تقريبا، الفارق بين الميلاد والهجري تقريبا 11 يوما او 12 يوما. فتخرج زكاة ال 11 من ال 12 يوما لمدة 4 سنين. جزاكم الله خير. وياك. الله خير. بارك الله فيك يا ابن موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لا محضرك بخير. وانت طيب. الله يبارك لك. كنت بسأل بس حضرتك سؤال يا شيخ مصطفى. انا والدي ووالدتي ما شاء الله يعني معاشهم كويس يعني، وانا واخواتي يعني كل واحد فينا على باب الله. فهي بتساعد كل واحد فينا بجزء من معاشهم يعني. طيب. فانا بسأل بس في حرمانية ان هو يدوا حد اكتر من التاني يعني مثلا يبقى في حد. لكن التجوزات الخفيفة بناء على احتياجات الابناء لا بأس بها، يعني هي وجدت ابنا من أبنائها رزق بولد. أوه. فأهدت له هدية طيبة. كل ولد ربنا بيرزقنا بحد بتساعده في العقيقة كده. ما في مشكلة. بس يعني والبنت زي الولد في العقيقة. هذه أشياء خفيفة. هذه أشياء خفيفة على حسب الاحتياجات. بس في المجمل المفروض يبقى فيه تساوي بالضبط ولا مش شرط؟ لا تتنطع التساوي في الحاجات اللي تستاهل تساوي. لكن الأشياء التي عرفا تبنى على احتياجات الناس لا بأس بها. أمك وجدت أختك تلد فأخذت لها هدية طيبة وبعض اللحم وبعض الرز وأعطتها 1000 جنيه في يدها. تمام. ما يلزم أن تعمل كده مع كل ولد. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا عمر عدلي. اتفضل. نعم. ايوه يا شيخ. ايوه يا شيخ لو سمحت. صلة الرحم يا شيخ وقطعها في الايام دي وان شاء الله رايحة عمره في رمضان. هي هو اولاد عمي يعني بسبب مشاكل بينهم وبين ابويا. ايه الحل فيها؟ اللي فيها يعني هل اعمل ايه يعني هم هي والدتي ابوك ظالم ولا مظلوم؟ والله هو مظلوم بس هم الاخطاء كتير من الطرفين. هو ساب لهم كان على الورث يعني وساب لهم في حقه كتير. خلاص وانت ماشي سلام عليكم وذكرهم جميعا بالله. طيب يا شيخ هي والدتي حلفت علينا بالمصحف إن على المصحف ان لو كلمتوهم تبقى ما تعرفونيش لا انا حيه ولا انا ميت. لا لا الطاعة في المعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي شيخ مصطفى. الحمد لله. لو سمحت كن عندي استفسار بسيط بس أنا عندي محل موبايلات تمام وبشتغل بالقسط تمام. طيب وأنا ينفع أقول للزبون إن أنا باخد كم في المية من القسط ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش؟ ليس له دخل بك. يعني إذا قلت يعني مثل كده مثل عفوا مثل لما تقول يعني ينفع أقول له أنا باخد ينفع أقول له أنا باخد 25% قسط على الفلوس المتبقية ولا ما ينفعش؟ لا المتبقية لا ما ينفعش بالشكل ده. أنت تحدد له السعر إجمالا. تمام الله يكرمك. طب يعني في حد قال لي إن أنت ينفع تقول له كاش بكذا وقسط بكذا. أيوة ينفع كده لا بأس. لكن انت الان تقول له هذا الهاتف ب10,000 تدفع 5 مقدما والخمسة مؤخرا نقض على كل 5 20% سنويا واذا تاخرت نحسبها كده لا يصلح. لا مش هو لو تاخر انا ما مش بزود اي حاجه. لا عموما كده لا التفصيل هذا ليس له معنى. الله يسلمك. يعني تقول له مثلا هذه السلعه على القسط ب10,000 هذه السلعه نقدا ب6,000 هذه السلعة إذا دفعت لي النصف وبقيت النصف ب8,000 لا بأس بكده. تمام سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عفوا يا شيخنا على الخطابة. شيخنا أنا لا أسأل عن المقالة أسأل عن المقالة فقط إنكار العلو أسأل عن المسألة نفسها. أنا قلت لك المسألة ضلالة من الضلالات لأن لهم تأول لهم تأول. لا ما هنا لا أسأل عن الأشخاص أنا أسأل هي عموما قائلون بهذا الكلام لهم تأول متأولون فالمتأول يخرج من الكفر. نعم نعم أنا لا أسأل عن هذا أنا أسأل المسألة نفسها يعني هل المقالة لكن ما قلت لك الله يستر عليك لا تشق علينا أكثر من هذا وحص على النافع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك في عمرك يا رب. وإياكم تفضل. بارك الدعاء بالله عليك. والله يوفقنا وإياكم. الله يبارك في حالك. وإياكم. بالنسبة لحكم صلاة العيدين. مستحبة. إيه؟ صلاة العيدين مستحبة. قول الرسول اللي ما صلاهاش عليها أي ذنب أو إثم؟ لا. لكن تركه خيرا لأن النبي عليه السلام لما سئل ماذا فرض الله عليه من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال لا أزيد عن هذا ولا أنقص. قال أفلح يا صدق. بارك الله في حضرتك. بالنسبة لصلاة التراويح نفس الحكم ولا نفس الحكم؟ نفس الحكم. بارك الله فيك يا شيخ. الله يسلمك. بارك الله فيك يا أختي إيمان بنت عنتر وجزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. الله يكرمك تفضل. أنا شيخ مصطفى حضرتك أنا طالب فبسافر يعني من مكاننا للمكان الكلية فبطلع من المحاضرة فبيبقى صلاة الظهر عدت فبصلي الظهر وعايز أصلي العصر يعني جمع وقصر. عفوا يعني تخرج من المحاضرة وقد انتهى وقت الظهر؟ نعم فبصلي الظهر. زي كده ليه؟ لماذا تفرط بهذه الطريقة في صلاة الظهر؟ ما هو المحاضرة ما بتخلصش مثلا للساعة 12 ونص. يعني عفوا 12 ونص ليه؟ انت ليلة ولا نهارا ولا ايه؟ لا في الظهر. المحاضرة بتبدأ الساعة كم؟ بتبدأ مثلا أحيانا الساعة 11. طيب خلص 12 ونص، إيه المانع أنك تصلي الساعة 12 ونص الظهر؟ تقصد وقت الجماعة الذي فات ولا وقت الظهر كله فات؟ لا أقصد وقت الظهر، وقت الجماعة يعني. آه وقت الجماعة، ماشي ماشي. فبصلي الظهر والعصر عايز أجمعه يعني عشان خاطر ممكن أحيانا بوصل بعد العصر. أنت مسافر؟ أيوه أنا في مدينة تانية. أيوه ويوميا تسافر لبلدك؟ نعم، مترات أيام في الأسبوع. ممكن تجمع. طيب معلش أنا سؤال تاني لك. نعم. والد الله يرحمه كان عليه ديون وكده يعني. الله يرحمه. ففي بيبقى مثلا كاتب كلام ده من زمان مبالغ صغيره في اماكن بعيده، فالمبالغ دي بتبقى صغيره جدا يعني تستاهل مثلا واحد يسافر عليها او كده؟ يمكنك ان تطلبهم بالهاتف وترسلها لهم بالطريقه التي استحدثت هذه فودافون ونحو ذلك. طب لو في حاجه مش هعرف استدل عليها على مكان صاحبها يعني تصدق عنهم. شكرا. الله يبارك فيك. حكم حفلات تشجيع الأطفال لحفظ القرآن أو التكليف أو اللبس الحجاب، لا مانع من ذلك، هذه مساعدة على البر والتقوى وتحفيز على الخيرات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. أنا كنت بسأل حضرتك بس على موضوع الباب التقسيط، إن أنا بيع الشاي مثلا بجنيه وانا قاعد في نفس المجلس وارجع فوري ويرجع نفس الشخص يقول لي لا والله انا معيش المبلغ ده، اقول له خلاص ما دام انت هتاخده بالعجل او بالغيظ يبقى بجنيه ونص. صراحة كده تصير حضرتك؟ ايوه بس لم يتم البيع الاول. لا انا اسف اللي اقوله يعني حضرتك، بس انا شايف ان هي كده يعتبر عامل يعني اخذ صورة البنك. عفوا إذا قلت له هذه السلعة نقدا بخمسة وهي لأجل بعشرة أنا حر، هذا بيع، أحل الله البيع، لا إشكال فيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تكلم الشيخ مصطفى. نعم يا شيخ، معلش استفسار بعد اذنك، يعني توفى عمي وقبل ما يتوفى باع 6 قراريط من الارض، تمام بنيت ان هو يعني يجوز بنته عشان ما كانش معاه فلوس خالص يجوزها، تمام، ويوم ما باع اتوفى تاني يوم، فهل ننفذ اللي كان عايز يعمله ولا لا خلاص اللي موجودة في البيت ميراث؟ لا ميراث الا اذا رضي الورثة. ميراث يعني ما ينفعش يتصرفوا فيها كأنها وصية يعني، إلا إذا رضي الورثة، يعني لازم الورثة يوافقوا طبعا. أيضا أبو بكر رضي الله عنه كان قد قال لعائشة جدي هذا النخل، يا عائشة جدي النخل، هتطلع مثلا تقطع الصباط أو تأخذ ما فيه من البلح، جدي هذا النخل. تمام. فتكاسلت عائشة، فلما حضرت أبا بكر وفاته قال لها يا بنية هل جددت النخيل؟ قالت لا يا أبي. قال إذن هو الآن مال وارث. إذن هو الآن مال وارث. تمام. الله يسلمك. والسؤال الثاني معلش، لو هو وهب لبناته لكل بنت 6 قراريط بالتساوي وهو عايش من ميراثه يعني. كم يملك من القراريط؟ عفوا. كم يملك من القراريط؟ وكم بنتهم؟ هم كل الأرض كانت 28 قراط. وله كم بنت؟ وليه 3 بنات بس، فادى لكل بنت 6 قراريط وهو عايش لسه يعني 18 قراط وابقى 12 يوزعوا على الورثه. تمام. ظلم الورث، اذا كان تعمد ذلك لظلم الورث ياسم بلا شك. تمام يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الو. نعم. كيف أنت يا شيخنا؟ الحمد لله بخير اللهم لك. عندنا سؤال يا شيخ ممكن تستنى الله يكرمكم. تفضل. جدي جاب في معاه أخو أختي زوجها نازح في مصر هنا وما فيش معه عمل, وجدي أعطاه بطاقة صراف فيها شهادة الدخار, هل يجوز لزوج أختي أن يأكل المال هذا ولا لا؟ سؤالك. زوج أختي نازح من اليمن. نعم. وكان معه عمل مرموق في اليمن, بس بسبب الحرب تغيرت الأوضاع عليه وجاء نازح هنا في مصر. فجدي حب يساعده وأعطاه مبلغ من المال بشهادة ادخار في بنك. طيب يأخذ أصل المبلغ ويترك الربا. هو معطي بس اللي بينزل في الصرافة, مش معطيه المبلغ كامل يعني. أنا مش فاهم يعني, هو الآن يأخذ الأصل ويترك الربا أيا كانت الطريقة. يعني ما يسمح لهش ياخذ الربا, يعني هو بتنزل له بس الفوائد في الصراف, ما بتنزل ما بينزلوش المبلغ الاصلي. لا يجوز ان ياكل الربا. اوكي شكرا. الله يسلمك. يقول اقيم في دولة غربية والطبيب منعني من زوجتي في الحمل ولا اقدر على الزواج من ثانية, فما النصيحة؟ النصيحة صم صيام خير علاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وبينا بارك الله في فضيلة الشيخ. وإياك يا رب. يبارك في عبد الرحمن ويرزقه البر. اللهم أمين وذريتك. سؤال فضيلة الشيخ. حكم شركات التأمين. يعني شركة التأمين بدفع. ما تفسير إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لأصحابنا مصبحين. إن بلونا أهل مكة, اختبرنا أهل مكة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليهم, لننظر أن يشكروا النعمة أم يكفروها. كما أننا قد بلونا أصحاب البستان الذين كان أبوهم رجلا صالحا, فلما مات أبوهم عملوا بمعصية الله, فأهل مكة كذلك ما شكروا النعمة بل عملوا بمعصية الله فكفروا نعمة بعثة النبي إليهم, والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الشيخ, ربنا يبارك في حضرتك. وإياك تفضل. الله يبارك في حضرتك. حكم صبغ الشعر الأبيض بالسواد يا شيخ, هذا يكره لا يحرم, وذلك لأن حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد, لفظ جنبوه السواد ضعيفة, والحديث الآخر الذي هو في الباب أيضا, ليكونن من أمتي أقوام لهم حواصل كحواصل الطير, هنا كذا سكسوكة زبول, يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. ليس التعليل فيه أن ليس المنوم من الجنة بسبب الصبغ, إنما هذه سيماهم. ما حضرتك. سيماهم يعني علامتهم, كما قال الرسول في شأن الخوارج سيماهم التحليق, ليس التحليق هو سبب دخولهم النار. وأيضا في هذا الصدد, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن الحسن بن علي عبد الرحمن نمبر ماذا ما حضرتك يا شيخ, النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله عنه, الحسن بن علي رضي الله عنه والحسين كان يصبغان بالسواد. نعم بارك الله. طب استاذك سؤال ثاني بعد اذنك شيء. نعم. والدتي بمعنى صح لما يجي مثلا يدخل رمضان بتعمل كراتين, مثلا بتجيب سمنة ورز وحاجات زي كده وتحط الكراتين. نعم. الاولى بيهم يعني مثلا انا ليا اقارب مثلا مقتدرين, انا مقتدرين ايه ممكن يمشوا حالهم مثلا, وفي مثلا عندنا مثلا ناس فقراء ومساكين, بمعنى صح تطلع الكراتين دي للفقراء والمساكين والاولى بقى الاقربون, والاقربون اقاربنا دولت هم مقتدرين. لا الفقراء المساكين. طب عفوا هي زكاة مال او صدقة؟ لا لا لا, لا هي صدقة كده بتعملها عشان خاطر دخول رمضان وكده يعني. المساكين اولى من الاقارب المستغنين. اولى من الاقارب يعني. اولى من الاقارب المستغنيين. ايوه بارك الله فيك, فاهم حضرتك. اتفضل. اقدر ان في مثلا واحدة عندها يتامى جثة مات وعندها يتامى عندها حوالي 7 عيال ومقتدرة مثلا في ناس بتطلع لها كتير وكده, نطلعوا لها ولا نشوف الفقراء والمساكين اولى؟ المساكين اولى الا اذا كانت حالتها تحتاج فهي اولى. اه بارك الله فيك يا شيخ ربي. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ابو حمزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم ازيك يا مولانا, ازي حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا عندي شركه مقاولات واستدعى الامر ان انا اجيب خطاب ضمان علشان التامين الابتدائي والنهائي. طيب وبعد ايه حرمانيه يا شيخ؟ ملزم بذلك؟ نعم ملزم. لا مش ألزم 100%, لا علشان الفلوس اللي بتتحجز 5% دي أنا بشتغل بيها بدل ما جمدها في الجهة اللي أنا شغال منها يعني. لا وضح يعني حضرتك لو أنا واخد شغلانة مقاولات طيب بدخل أحط 5% تأمين. طيب لو أنا ما حطتش التأمين ده نقدي ممكن أستبدله بخطاب ضمان. طيب خطاب الضمان ده بياخدوا منه ايه؟ بياخدوا منه مصاريف إدارية بس سنوية. إذا كانت مصاريف إدارية لا بأس. إذا كانت مصاريف إدارية لا بأس. بس لا أظنك متقن للسؤال. لا ما إن شاء الله متقن يا شيخ, ما فيش غير مصاريف إدارية. مصاريف إدارية لا بأس. بس بيتطلب الموضوع إنه بيعمل وثيقة التأمين. والله إن كان بإمكانك البعد عن أي شبهة بتاعته وإذا كنت مجبرا فلا بأس. مرحبا يا عمر ابننا عمر, بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يكرمك يا شيخنا. كان عندي سؤال بس شيخنا لو سمحت. تفضل. أنا لما بصلي يعني كده الفاتحة ما بعرفش أقرأها لغاية الآخر, يعني ورا الإمام ما بعرفش أكملها لغاية الآخر, ممكن بسبب عندي يعني إيه نوع صوت الصفاية كده فبتأخر في الصلاة. في الصلاة الجهرية أنا هو قراءة الإمام لك القراءة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم فضلت الشيخ لو سمعت حضرتك سؤال. تفضل. لو قال لزوجته لو فعلت كذا, لو أنا فعلت كذا تكون محرمة علي مثل أم, هل هذا ظهار؟ وإن كان ظهارا كفارة على الترتيب أم التخييف؟ لا كفارة ظهار على الترتيب. طب هل لا يسأل عن نيتي في ذلك وبقول ما كنتش أنا؟ لا لا لا لا, لا يسأل عن الكلام, دل على النية لا ليس فيها إلا الظهار. الله يسلمك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. أسأل الله أن يبارك في عمرك وفي علمك وفي ذريتك. ولك بمثل. أنا طالب بكلية الطب البشري. الله يتقبل. الله يفرح. وأحد الدكاترة في أحد المحافظات نزل شرح لمادة معينة بمقدار من المال. ماشي. هناك احد الطلاب في الكورس اللي هو مشترك نشر هذا الكورس رغم ان الدكتور حذره من ذلك. هذا الكورس وصل لبعض الطلاب في كلياتنا في المحافظة الاخرى, فاختلفنا في الحرمانية ان الدكتور مسامح ولا مش مسامح. ما يلزم الآن, خلاص لا تلزم مسامحته, العلم ينشر بهذه الطريقة لا تلزم مسامحته. الولد هو الذي يتحمل الإثم لأن الولد عاهد الولد عهدا عاد الدكتور عادا والله يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، لكن ماذا ما قد انتشر خلاص تعلم منه. يعني لا يوجد اسم ليس عليك أنت على ليس عليك أنت اسم. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخ. الحمد لله. الله يكرمك أستاذ حضرتك، بس كنت عايز حضرتك تدعي لوالدتي بالشفاء. الله يعافيها يا رب. الله يكرمك. عندي سؤال بس لحضرتك. تفضل. دلوقتي في الصلاة بالنسبة واحنا في الشغل يعني بنعمل جماعة ونصلي في الشغل، هل يلزم ان احنا نصلي في المسجد ولا الصلاة ان احنا نعمل جماعة في الشغل ده؟ والله ان امكنكم ان تصلوا في المسجد فهو بلا شك ولا ريب افضل. نعم. اما اذا لم يكن ذلك بالامكان فعلتم الذي تفعلون. تمام، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. لو سمحت شيخنا، في المضاربة الشرعية ما الحكم لو اشترط صاحب المال على المضارب أن يتحمل كل الخسارة، وفي حال الربح يأخذ جزء ما شاء من الربح؟ لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير شيخ مصطفى. وجزاك الله مثله. شيخ مصطفى، أنا أرسلت لك رسالة نصية بالأمس باسم نواف على عن موضوع إنك عن متعة لذكر، عفوا كان سؤالك بالنسبة لنكاح المتعة ولا إيه؟ أيوة، السند ابن عباس إنه رجع عن رأيه رضي الله عنه. أيوة، طلبت منك السند. إيه، أذكر السند بس. لا أذكر السند. إيه، دقائق بس أشوف ال أما رجوع ابن عباس عن إباحته منهم ما يلي: واحد، الترمذي قال في جامعه في باب تحريم نكاح المتعة بعد أن ذكر أن العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم على تحريم نكاح المتعة، قال: وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله. يا حبيبي، السند السند ده ليس سند. السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس. طيب اوكي، السند الشيخ مصطفى روي عن جابر بن زيد ان ابن عباس. اين اقرا لي السند يا حبيبي اذا كنت تعرف تتناقش، اقرا السند. قال الترمذي: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس. قال الطبري: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس. اريد السند بس. طيب. أنت نقلت عن شيخ من المشايخ أنه قال ثبت أن ابن عباس رجع، قلت لك سألوا عن السند بس. طيب أصلا أنا لا يعني أنت تعرف أنك معذرة يعني معذرة، عملي في الحديث، فالحديث يستلزم إثبات صحة السند إلى القائل. لا أقبل من واحد يقول قال ابن عباس كذا. طيب إن السند هذا ولا لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. تفهم كلامي؟ نعم. احنا نتمنى ان يكون ابن عباس رجع بس يذكر لي السند بس، ما طلبت منك شيء معجزة. طيب يا شيخ مصطفى، اذكر السند الان ولا تشوف المستند؟ اذكر اي سند عندك، اي سند متصل. طيب السند اللي عندي: حدثنا قال حدثنا جعفر بن محمد. من قال حدثنا جعفر بن محمد؟ روي عن جابر، روي عن جابر بن زيد أن ابن روي عبد. روي صيغة تمريد، افهم، روي صيغة تمريد محذوف السند. نعم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا برضو سألت حضرتك من شوية بس كان في سؤال تاني بعد إذنك مع فضيلة الشيخ. اتفضل. زكاة المال على المولات بتتحدد إزاي بعد إذن حضرتك؟ نعم، زكاة المال أنت لك رأس مال، لك رأس مال إذا كنت تضعه في أصول ثوابت يعني في خشب تصلح به الخشب وسائر الأصول الثوابت ليس عليها زكاة، خلاطة ليس عليها زكاة. ما الزكاة تبقى عليها شيء؟ أنا بشتغل مقاولات متكاملة، باخد مثلا الشغل من أول الحفر لغاية المفتاح. أيوة، أنت تشتغل إذا كنت تضع مالا، مالا تشتري حديد مثلا، واشتري خشب من عندك، تشتري أشياء وبعدين تبيعها، يعني تؤسس بها الشقة وبعدين تبيعها، تبرع زكاة غير التجارة. لا ما ببيعهاش، بشتغل بيها، يعني أنا بشتري الحديد. يا أخي الكريم، قلت لك الأصول الثوابت، العدد، الشواكيش، الخشب، الخلاطات، كل هذا ليس عليه زكاة. لكن أنت لو معك مثلا من الأرباح. يا حبيبي افهم كلامي، أنت فاهم معنى الأصول الثوابت ليس عليها زكاة ولا مش فاهم؟ لا مش فاهم أفضل. أنت عندك كمقاول عندك خلاطة صح؟ تمام. عندك خشب مسلح، خشب خشب تسليح، خشب مسلح، عندك آلات قطاعات حديد، كل هذه الأصول الثوابت ليس عليها زكاة. لكن بعد كده أنت تريد تأسس عمارة، تأسس عمارة، معك فلوس تشتري حديد وتشتري أسمنت وتشتري رمل وحجارة، زلط يسموها المصريين زلط، زلط والدكتور الناس اللي شغالة. إيه ما عندك رأس مال بتشغله؟ هذا رأس مال، هذا رأس المال هو الذي يزكى، إذا مرت عليه سنة يزكى. إذا سلمت العمارة وبعتها بعد بعد سنة، شوف الفلوس اللي معك اللي دخلها، ما يمر عليها سنة زكيها، يعني زكي سنويا على رأس المال المتحرك. هذا كلام مفهوم يا عبد الرحمن ولا مش فهمت؟ الأصول الثوابت ليس عليها زكاة. عندك عندك بلدوزر، عندك روافع يعني أوناش، عندك خلاطات، كل هذا ليس عليه زكاة، إنما معك رأس مال تشتري بيه حديد، أسمنت، خشب، لكي تنشئ بيه عمارة، لكي تنشئ بيه عمارة، هذا الذي يزكى. بارك الله فيك. سنويا. السلام عليكم. يعني أوناش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. نعم، عفوا عفوا، ماذا قلت؟ احنا مبرمجين مصممين تطبيقات. قل نحن. احنا ايه؟ نحن. ايه انت مبرمج؟ نعم. ها. طلب منا تصميم ابليكيشن وسيط، هو في النهاية عبارة عن وسيط بيدي للعميل مبلغ من المال، يبدأ يشتري من شركات معينة ويقسط هو المبلغ. يعني سؤالي سؤالي محدد، ابليكيشن تطبيق للمعاونة على الاقراض بالربا او ماذا؟ بالضبط بالضبط. حرام حرام. سمعي. حكم العمل في شركة استشارات إدارية يملكها بنك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك يا شيخنا، عندي سؤال. تفضل سل. رجل طلق زوجته 4 طلقات. نعم. في الطلقتين الأولانيين بيقول ان هو ما كانش يعرف او عنده معلومة ان الطلاق الشفوي يقع. ماذا قال؟ ماذا قال؟ الطلاق صريح، انت طالق. اي مرتين متفرقتين. متفرقتين في من مجالس متفرقة. نعم. وبعد ذلك؟ وفي الطلقة الثالثة طلقها عادي، يعني ما كانش متضايق، ما كانش متعصب، وطلقها طلاق صريح برضو. حرمت عليه المرأة. طيب طلاق الغضبان يا شيخ، ايه درجة الغضب الذي لا يقع فيه؟ الغضب الذي يفقدك التحكم في نفسك. كان تمسك ابنك وترميه في الأرض تكسر راسه أو تمسك حامل معها هاتف محمول بعشرة آلاف جنيه وتكسره كذا فقدت التحكم في نفسك لا يفعل ذلك العقلاء. لكن نرفزيتك قالت لك إن كنت رجل ابن رجل طلقني قلت أنا رجل ابن رجل أنت طالق وعندما رجعت تندم لا واقع طلاق كذا واضح. السلام ماشي السلام عليكم. السلام عليكم. حكم دفن الرجل مع المرأة في منامة واحدة عند الاضطرار فقط وإلا كل له قبر مستقل أو النساء تدفن مع النساء في حال الاضطرار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم في سؤالين أسألهم حضرتك. سأل دلوقتي سألت حضرتك من شوية بس ما خط قطع. أنا ما أعرفش أقرأ الفتحة ولا الإمام أكملها كلها. أنت موسوس؟ شوية أيوة عندي شوية وسوسة شوية في الصلاة. طبعا يعمل لك إيه تطلع وسوسة لكن يعني الصلاة صحيحة. أقول يعني الحمد لله. أركع من غير ما أكمل. أنت بغير ما تكمل قراءة المملكة قراءة أنت مريض لكن أنصحك في الصلوات السرية تعجل بالقراءة لكن هتجلس توسوس تقول الحمد لله رب العالمين وتعجل تقول السين لم تخرج من مخرجها إذن الصي وتجلس تعرقل لا اترك هذه الوسوسة الشيطان يعبث بك. أيوه تمام الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. بعد إذنك كان في سؤال حوالين محفظة فودافون كاش. الوقت نظام المحفظة شغال إن أنا حرفيا يعني يعتبر بتجري في فلوس يعني مثلا على سبيل المثال بشتري العشرة جنيه حولها لي على محفظتي وأدي له تسعة جنيه ويجي واحد تاني الزمان ده طبعا ما عرفهاش يجي واحد تاني احول له 9 جنيه واخد منه 10 جنيه هل الزياده دي ربا ولا ديت عموله حلال؟ لحظه واحده في الاخيره انا فهمت الاخيره انت تحول لي 9 جنيه قلت لك انت اسمك ايه مسعود مثلا ولا اسمك ايه؟ ياسر. يا ياسر قلت لك يا ياسر خذ هذه 9 جنيه وصلها لي للقاهره. قلت لي لا يا عم شيخ انا ما بوصل حاجه لوجه الله انا احتاج ابره التوصيل. تمام انا هركب مواصله. قلت لك كم ابره التوصيل؟ قلت لي جنيه. خلاص خذ الجنيه. كده حرام ولا حلال؟ كده حلال. انا نفس الفكره بدل ما ترسل واحد يركب سياره ارسلتها انت بطريقتك فابره التوصيل اجره الايصال لا باس بها. تمام خلاص تمام. بس حضرتك ما تكونش فكرة التوصيل يعني هو بيكون معه فلوس اصلا على محفظته يعني ايه ايا كانت هي اجر التوصيل. افترض ان ليا فلوسي مثلا في القاهرة مع زيد من الناس. تمام. انا وضع فلوس مع واحد في القاهرة مثلا وانت تمام. قلت خذ الالف جنيه وصلها لي القاهرة. خلاص انا هاخد اجر التوصيل. قلت خذ الاجرة. اتصلت بزيد صاحبي فلان سلم له اجر سلم له الفلوس. هياخذ مني جهد وياخذ مني أجرة نقل هياخذ مني أجرة انتقال فهذه أجرة التوصيل لا بأس بها بهذه الطريقة المبسطة. إذا دخلت في التعقيد هنسألك واحدة واحدة. تمام يعني طب بالنسبة أنا خلاص خليك الآن في هذه المسألة. أنت فهمت هذه الجزئية؟ أيوة فهمت. بكرة أسأل عن المسألة الثانية سمع إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا عم قول سلام عليكم. الو ايوه خلاص انتهت قصة الالو. الو هذه خلاص عند ناس اخر. هذا المجلس فيه السلام عليكم. اسم الله اسم الله ينتشر. تفضل تفضل. انا دلوقتي جاي عرض في عمل في شركة استشارات ادارية. الشركة دي هي مملوكة البنك يعني صاحب الشركة بنك لكن المجال اللي عمل نفسه شركة استشارات ادارية بتقدم استشارات ادارية للشركات ومش داخلة في الانشطة البنكية خالص ملهاش علاقة. يعني استشارات مثلا عفوا يعني استشارة هندسية مثلا استشارات هندسية وإدارية أيا كان بالهيكلة بالتطوير تطوير شركات ملهاش علاقة بالأنشطة البنكية ولا لا بأس بذلك نعم لا بأس بذلك. طيب وأنا شغال في شركة أدوية يعني لو اتحركت عشان هو راتب أفضل وخبرة أفضل لا بأس إن شاء الله لا بأس لا. وفقنا الله إياكم السامعين والسامعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا مولانا كنت اشتريت عربية وقدر الإمكان تحريت إني ما يكونش في الأمر شبهة ربوية. وضعت. خدت عقد العربية بدون مدفع جنيه واحد. استلمت العربية. والمفروض إن أنا بعد ما استلم العربية أرجع أبيعها. لحظة. اشتريت سيارة. اشتريت سيارة. الحمد لله. الله يبارك. بدون ما أدفع جنيه واحد. بالتقسيط بلا أجل. نعم. أي. وبدون شرط ربوي. بدون شرط ربوي. وبعد الحمد لله. وأردت أن أبيع هذه السيارة. أصبحت أنت صاحب سيارة. نعم. وعليك دين لشخص. صحيح. وبعد. فصاحب المعرض قال أنا أبيعها لك مثلا أعطيني فيها 5,000 جنيه وأنا أبيعها لك. صاحب السيارة؟ نعم. يعني صاحب السيارة بعد ما باعها لك قال وكلني في بيعها لك وأخذ 5,000 جنيه أجرة الوكالة وبعدين أرجع أشتريها لنفسه. لا باعها لشخص آخر هو صاحب معرض. جاء مشتري آخر بالفعل. والله أنا أخشى بس من الربا أخشى أنه يكون تكون حيلة. إذا هي ليست حيلة. إيه؟ هي ليست حيلة. إذا لم تكن حيلة جاز. يعني هل يجوز إني أوكل من اشتريته من عنده ليبيع لي؟ إذا لم تكن هناك حيلة أو تواطؤ مسبق. لا يوجد حيلة ولا يوجد شرط ربوي. ولا تواطؤ مسبق. ولا تواطؤ مسبق الأمر قدرا. أنا اشتريت السيارة من عنده ثم علم أنني أبحث عن مشتري فقال وكلني وأبيع لك السيارة. وليس هو الذي سيشتريها. لا لم يشتريها هو. أي بدل بدون تواطؤ وليس هو الذي يشتريها فلا بأس. جزاك الله خير. أي. سامي الموجي بارك الله فيك يا سامي الموجي. ليس بيعتني في بيع يقول هذه سبيلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. لو سمحت كنت على الحكم المقابض المبنية هي ليست على نظام اللحد. والله هي جائزة لأن الضرورة دعتنا إلى ذلك. إذا جئنا نحفر المياه الأرض تخرج مياه جوفية تضر بأجساد الناس. طب لو في منطقة مثلا نتعيش مياه جوفية يعني منطقة تغلب عليها الصحراوية يلزم السنة. لكن إن فعلت الأخرى ليست بحرام للاضطرار أيضا. يجوز يعني. شكرا كثيرا. السنة اللي ارتفع القبر الارتفاع الزائد سنة قدر شبر هذه السنة. السلام عليكم عبد سعيد. يا عبد سعيد سمي اسمك عبد الله بارك الله فيكم. تحذف اسم ربك لماذا عبد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كنت سألت حضرتك من شوية على زكاة الصيدلية. هل انا بعد ما ادفع الفروق اللي فاتتني عشان كنت بحسب على الحساب الميلادي اتخذ معاد جديد ادفع فيه ولا ارجع للمعاد القديم؟ اي شيء لكن وفق اوضاعك. يعني لو دفعت سؤاله انه كان يخرج الزكوات على السنوات الميلادية وهذا ظلم للفقراء لأن الزكوات تخرج على السنوات على الشهور الهلالية لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس والحج فعليه وتخلف من كل سنة 11 و 12 يوما فارق السنوات عليه أن يدفعها 4 سنوات كل سنة يدفع زكاة 11 يوما و 12 يوما وبعد ذلك يرتب وضعه على أي وضع كان يعني يسوي حالته. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. والله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. الله يبارك في عمرك، تفضل. شيخنا عندنا تاجر في الصعيد كبير. ايه. بيشتري وبيبيع بهايم شيخنا بالتقسيط. ها؟ بيبيع بهايم تقسيط. بيبيع بهايم بالتقسيط. ايوه فهم. اه بعد. وده كان ده في الصباح فهم. في آخر النهار بيشتريها منه بكاش. لا يجوز. يعني يبيع الجاموسة في الصباح بعشرة ألاف جنيه قسط، في المساء يشتريها من نفس الشخص بثمانية ألاف جنيه نقدا. هذه حيلة من الحيل اللي ربا وبيعتني في بيعه. لو كان ربا وشلنا بهيمة غير البهيمة اللي أنا بعتها لي. عن تواطؤ لا يجوز، عن تواطؤ لا يجوز أبدا، حيلة من حيل الربا إذا كان هناك تواطؤ. حفظكم الله شيخ. وياك. تفهم تواطؤ يعني إيه؟ فهمت. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك يا رب. وفي عمرك وعمر السامعين والسامعات. الله يبارك فيك. ريت أنا حاطط مبلغ من المال عند واحد يشغلهولي. الحمد لله. ماشي. المبلغ ده لازم اعمل عقد شراكه ما بينه ولا انا عشان انا ممكن انا ولا ضمنه ومش مشكله هو نسيبي بمعنى صح سيدك يا جدك يا نسيبي نسيبي نسيبك صهري انا واخد اخته اي يسمى صهري صهري اه صهري نسيب يعني ابن عم نسيب نساب لكن الله يبارك في حضرتك ده لازم اعمل عقد شراكه ما بينه ولا مش ولا عشان انا واثق فيه مش مشكله لا الامر واسع أمن بعضكم بعضا في اليد الذي تمنى أمنتها إلا إذا كنت تخونها ويخونها فيكتبوا كل شيء جحد آدم فجحد ذريته ونسي فنسي ذريته ومن ثم أمر من الله يبارك في حضرتك طيب بجانب ده أنا بطلع على المبلغ اللي أنا مديهوله ده زكاة المال كل سنة هو اتفق معك على ذلك وكلك في لا ذلك لا مش موقنة أنا بطلع من نفسي أنا بقى المبلغ بتاعي بطلع كل سنة عليه أيوة لكن أنت تقول تطلع عن ماله أو عن مالك أنت عن مالي انا طيب ما ده ما فيهاش خلاف انا الخلاف اللي عندي دلوقتي انا مثلا فاتح في بيتي مشروع مثلا شفت حضرتك طيور الزينه اي طيور الزينه عامل شويه مشروع كده طيور الزينه جايب مثلا طيور الزينه وبر السلام عليكم مش لازم يا صباح نعمل بعضكم بعضا في الوقت اللي جيت من امانته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو في مهندس شبكات يا شيخنا اللي هو شبكات الكمبيوتر والانترنت والحاجات دي. نعم. هل يجوز له انه يشتغل في بنك؟ طبعا شغله يبقى مثلا ربط شبكات البنك مع بعضها زي كده يعني. جائز مع الكراهة. جائز مع الكراهة. نعم. ماشي يا شيخنا جزاك الله خير. اتفاق مسبق يا مؤمن معنى التواطؤ الاتفاق المسبق السلام عليكم عليكم السلام كيف حضرت الإمام كيف حالك الحمد لله أسأل الله العظيم رب العشرين وعمائين وعليك الصحة والنعمة والعافية يا رب وياك سؤال مولانا كده كنت قاعد في يوم في مجلس في مشكلة كده فقلت لهم أعرض الأمر على الشيخ مصطفى العدل وهو اللي ياخد قرار وأعلم منا إن شاء الله الله يسلمك ربنا يغفر لنا ويغفر للمسلمين جميعا آمين رجل لم ينجب وكتب البيت لزوجته تمليك البيت ده يعني تقريبا بمليون مليون ونص ورجل والرجل توفى والمرأة تبنت طفل تبنت يعني طفل ومات عاد عنده حوالي 15 سنة 18 سنة متى تبنت هذا الطفل؟ تبنته من زمان من حوالي 18 سنة يعني في حال حياة زوجها في حالة زوجها موجود وكتبته باسمها واسم زوجها ولا ايه؟ لا زوجها كتب البيت اسم زوجته فقط ايوه لكن هي كتبت الولد الذي تبنته باسم زوجها لا ما كتبوش باسمها ولكن الزوجة قبل وفاتها كتبت البيت باسم الطفل باسم الولد ده هذا الرجل ظالم وزوجته ظالمة طيب انا معايا العقدين العقد اللي هو كتبه لزوجته والعقد اللي هي كتبته للولد أيوة هذه المسألة لابد أن تسمع عن قرب بمعنى لا. لماذا كتب الزوج المنزل لزوجته هو. هل حبا فيها وغراما وهياما أم أنها أعطته ميراثها مثلا من أبيها ومن ثم كتب لها ذلك مقابل ذلك لا لا لا نعرف. قضية تسمى عن قرب لا يصح أنني أفتي فيها غيابيا. السؤال هنا أنا وصيت على العقدين وكنت في المجلس اليوم المفروض أسلم العقدين. أنا نفسي بقول لو قطعت العقدين ده الورث يورثوا في البيت ده كله يرث. قل لي رأي حضرتك مثلا. لا من يقول لا أستطيع أن أتكلم لأني أسألك. لا أني سأسألك لماذا وهب الزوج المنزل لزوجته؟ سأبحث وراءك، سأبحث لماذا وهب الزوج المنزل لزوجته كاملا؟ هل كانت عاملة وتعطيه الأموال؟ هل ورثت من أبيها وأعطته المال؟ هل باعت ذهبها وأعطته المال؟ وكم قيمة هذا البيت؟ فلا بد أولا أن أحرر المسألة الأولى. ثانيا المرأة لما كتبت المنزل لهذا الولد الثاني، هل الولد الثاني هذا عمل لها شيئا أو مجرد تبني؟ هذه التي يتوقع فيها أكثر. هيعمل إيه مولانا؟ عنده 15 سنة النهاردة، هيعمل إيه؟ كم عنده كم؟ 15-18 سنة النهاردة، يعمل لها إيه؟ إذن هذا الشيء تتوقع فيه شوية، وإذا نفذت منه ستنفذ الوصية التي هي الثلث ولا تزيد. لا وتعرض القضية على مجلس حتى تنتفي عنك أنت التهمة. طيب أنا أصلا يعني كنت أنا مسؤول المجلس ولا اللي معايا الورق؟ أنا طه يا مولانا متفار الشيخ طه معك. مرحبا بالشيخ طه وأهلا وسهلا. ربنا يرفعك. مرحبا زادك طيب. الله بصيرة يا رب. اللهم آمين. أنا يعني أنا أسئل يعني أنا لازم أجاوبهم أجي حضرتك مثلا؟ ما تجي مش تجاوبهم تجي لي أنا بسأل بس سؤال يعني اديني هو اللي أعطيني اتصال في الهاتف إن شاء الله. ربنا ينفع بك البلاد والعباد ويجعل القعدة دي في ميزان الحسنات يا رب. ولك يا مثلي يا رب. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا قبل أستاذي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ملء الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا، وقنا شر أنفسنا، واصرف عنا عقابك وعذابك يا رب العالمين. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا المعارج ارفع درجاتنا، ويا ذا الفواضل تفضل علينا، ويا ذا الجلال والإكرام أكرمنا يا رب العالمين.